مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 7 إلى 14 أغسطس 2023. في عناوين هذه الحلقة: عامان على تفرد طالبان بالحكم في أفغانستان، أفغانيون يقولون العالم خدعنا وترك بلدنا وحيدا. They didn't tell us that no, it's going to cost us hundreds of lives of our soldiers. They're going to be a war. Our soldiers are going to be betrayed. Our army will be betrayed. نيلوفر أيوبي، صحفية أفغانية ورائدة أعمال، تقول لا مستقبل أمامنا. Because clearly as an Afghan I cannot decide my future. ونرجس نيهان، وزيرة التعدين والمناجم سابقا في أفغانستان، تفند تقريرا يشير إلى نمو اقتصادي في ظل طالبان. This is a very delusional and incomplete picture unfortunately that the World Bank is providing. أنباء متضاربة عن اعتقال القحطاني القيادي في هاتش بتهمة العمالة، ومشقون عن داعش يكشفون وثائق تثبت اختراق التنظيم أمنياً. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. تصادف في 15 أغسطس 2023 الذكرى الثانية لسيطرة طالبان على مقاليد الحكم في أفغانستان في تفسير ملتوٍ لاتفاق الدوحة 2020. بموجب الاتفاق انسحب الأمريكيون من ذلك البلد، ولكن خلافا للاتفاق لم تتمم طالبان مفاوضات تشارك السلطة مع الأطراف الأفغانية الأخرى. وفي الجانب الآخر، فشلت الحكومة الأفغانية السابقة في إدارة الجيش للدفاع عن كابل، ما أشعر الأفغان بالخيانة والقهر. فهل كان العام الثاني أفضل لطالبان من أوله؟ وهل تجاوز الأفغان خيانة أغسطس الأسود؟ المرصد، بودكاست على أخبار الآن. للعام الثاني على التوالي فشل طالبان في الحصول على اعتراف دولي، بالرغم من محاولاتهم المتكررة شغل مقعد أفغانستان في الأمم المتحدة، لكنهم في نفس الوقت حققوا حضورا دبلوماسيا خارج أفغانستان، فكثيرا ما يسافر مسؤولو طالبان إلى دول الجوار وأوروبا، وفي الداخل من فكوا يستقبلون الوفود الرسمية وبضع بعثات دبلوماسية. هذا التذبذب الدولي مرده إلى توجس من علاقة طالبان مع القاعدة من ناحية، ومن علاقة طالبان مع الداخل من ناحية أخرى. فالتقارير الصادرة عن مجلس الأمن الدولي لا تزال تشير إلى علاقة قوية بين تنظيم القاعدة وطالبان، في مخالفة صريحة لاتفاق الدوحة الذي ينص على ألا تسمح طالبان لأي من القاعدة بالبقاء في أفغانستان أو ممارسة أي نشاط في ذلك البلد. في المقابل، لا يزال مسؤولو طالبان ينفون هذه العلاقة المعضلة، بما في ذلك وجود زعيم القاعدة أيمن الظواهري في الحي الدبلوماسي من العاصمة كابل عندما اقتنصه الأمريكيون في يوليو 2022. وخلافا لمقررات الدوحة، ينفرد طالبان في حكم أفغانستان بعد أن قادوا فشل مفاوضات تشارك السلطة مع الحكومة السابقة من جهة، وقوى معارضة تقليدية من جهة أخرى، ناهيك عن الأقليات والمرأة من جهة ثالثة. تعامل طالبان مع المرأة هو الدليل الأكثر وضوحاً على تخبط أولويات الجماعة وانسلاخهم عن واقع اجتماعي كان مبشراً قبل أغسطس 2021. فلا يزال طالبان يفرضون حظراً على تعليم البنات الثانوي والجامعي، ولا يزالون يفرضون قيوداً على عمل المرأة فلا يسمح لها بالعمل إلا في وظائف محددة، ويفرضون قيوداً على حركتها فلا تتنقل إلا بوجود محرم. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. خلال العام الماضي ظهرت الخلافات داخل حركة طالبان إلى السطح في موقف نادر. هذه الخلافات معهودة، ولكن الطريقة التي ظهرت بها كانت غير عادية. في فبراير الماضي ألقى وزير الداخلية بالإنابة سراج الدين حقاني، زعيم شبكة حقاني سيئة الصيت، ألقى كلمة في أنصاره في خوست انتقد فيها ضمنا تفرد زعيم الجماعة هبة الله أخنزادة بالحكم. مراقبون اعتبروا ذلك مؤشرا قساما خطير قد يؤدي إلى حرب أهلية. المرصد بودكاست على أخبار الآن. حققت طالبان تقدما في استهداف قياديي الصف الأول من داعش خراسان، فقضت على زعيم التنظيم شهاب المهاجر في عملية أمنية في كونار بتاريخ يونيو 2023، كما قضت على مولوي ضياء الدين أبو سعد محمد مفتي التنظيم في عملية أخرى في مزار الشريف بتاريخ أبريل 2023. في المقابل يستمر داعش في استهداف المصالح الأفغانية استهدافا نوعيا على نحو قتل حكام إقليميين في بلخ وبدخشان في مارس ويونيو على التوالي، واستهداف وزارة الخارجية ومطار كابول في يناير. وفي تطور ملحوظ هاجم داعش مصالح دبلوماسية مثل استهداف السفير الباكستاني في كابول في ديسمبر، واستهداف فندق صيني شهير في كابول أيضا في نفس الشهر. بالرغم من كل تلك النكسات، يبدو أن مؤشرات الاقتصاد تحسنت عما كانت عليه العام الماضي. في تاريخ 28 يونيو 2023 أصدر البنك الدولي تقرير مرصد أفغانستان الاقتصادي، جاء فيه أن مؤشر التضخم يتناقص وأن السلع متوفرة، وإن كانت معظم العائلات الأفغانية تعاني في تأمين معيشتها. التقرير أضاف أن مقابلات هاتفية مع 1300 أفغاني و350 أفغانية بيّنت أن رواتب موظفي الحكومة لا تزال سارية، لافتا إلى تحسن فرص العمل الماهرة وغير الماهرة. التقرير بيّن كذلك أن اقتصاد العام الماضي حقق ارتفاعا في الموارد والصادرات. فماذا تعني هذه الأرقام بالنسبة للأفغان؟ كنت تحدثت إلى السيدة نرجس نيهان وزيرة التعدين والبترول في حكومة أفغانية سابقة. This is a very delusional and incomplete picture, unfortunately, that the World Bank is providing. تقول السيدة نرجس: هذا تقرير فيه مغالطات وغير مكتمل. نعم، تقلص التضخم لأن الناس لم تعد لديهم القدرة الشرائية، التجارة غير رائجة داخل البلد، والسلع متوفرة نعم لأن ليس ثمة من يشتريها، الصادرات زادت نعم بسبب المشاريع التي مولها البنك الدولي والمؤسسات الدولية الأخرى التي قررت دعم القطاع الخاص وتشجيعه على مواصلة نشاطه. قد نرى فرقا الآن في الوضع الاقتصادي، ولكن علينا أن ننتظر بضع سنوات قادمة حتى نرى نتيجة هذه النشاطات. بالنسبة للواردات، يقول التقرير أن الواردات المحلية ارتفعت، ولكن 70% من الواردات تأتي من الجمارك، من الطلب على الجوازات ومن المعاملات المتعلقة بالتعدين. لماذا شعب بلد فقير مثل أفغانستان يسعى إلى إصدار جوازات بهذا الكم؟ لأنهم يريدون الرحيل. أما زيادة الدخل من المناجم، فأستغرب أن يتم تحصيل دخل من المناجم في هذه الفترة القصيرة، الأمر يتطلب سنوات. ما نراه هو تثبيت نشاطات غير قانونية. في السابق وبسبب الوضع الأمني كان ثمة نشاطات متعلقة بالتعدين لم يكن ممكنا التعامل معها بشكل قانوني، أما الآن فقد أعطاها طالبان وضعا قانونيا. جزء من المشكلة هنا كان يتعلق بالوضع الأمني، والآخر كان يتعلق بخلافات مع معظم المناجم. علينا أن ننظر إلى ما وراء هذه الأرقام. البنك الدولي وعدة مؤسسات مانحة يريدون أن يحسنوا العلاقة مع طالبان، ويريدون أن يبينوا للعالم أنهم استجابوا لدعوات الشعب الأفغاني، فقاموا بتصميم مشاريع تعيد إحياء القطاع الخاص، لكن في المقابل فرض طالبان ضرائب بمستويات مختلفة من دون أن يرى الشعب الأفغاني خدمات مقابلها. وثمة أمر آخر يتعلق بالإفصاح عن ميزانية الحكومة. طالبان لم يفصحوا عن الميزانية، ومما أعلمه يقينا هو أنهم خصصوا من 60 إلى 80% من الميزانية للجيش والأمن من دون أن يخصصوا ما يكفي للخدمات، لهذا يفرضون مختلف الضرائب على الشعب. المقابلة كاملة مع السيدة نرجس نيهان في حلقات مقبلة من هذا البرنامج. وبعد قليل نلتقي مع السيدة نيلوفر أيوبي الصحفية ورائدة الأعمال الأفغانية لنتحدث عن مستقبل اللجوء الأفغاني. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في تاريخ 11 أغسطس نقل حساب أبو هادي على التليجرام أن مصادر خاصة داخل هيئة تحرير الشام أبلغته باعتقال أبي ماريا القحطاني القيادي في الهيئة. الحساب الذي يعرف عن نفسه بأنه إعلامي عسكري في الثورة السورية قال إن المسؤول الأمني في الهيئة أبو أحمد حدود أمر باعتقال أبو يزن الديري مرافق القحطاني الذي اعترف بأن القحطاني يترأس خلية تتعامل مع التحالف. يضيف الحساب أن زعيم الهيئة أبو محمد الجولاني تدخل وأفرج عن القحطاني تجنباً للإحراج. في 16 يوليو الماضي أكدت الهيئة وجود اختراق أمني من خلال عملاء يعملون لصالح جهات خارجية. ضياء العمر المتحدث باسم الأمن العام التابع للهيئة قلل من الأنباء المتداولة حول عدد هؤلاء العملاء ومواقعهم القيادية وقال إنهم خلية وإنهم من قليلي الخبرة الذين يسهل التغرير بهم، أي أنهم ليسوا قياديين. معارضو الهيئة لفتوا إلى ما يعزز رواية الاعتقال. حساب أبو يحيى الشامي القاضي المنشق عن الهيئة لفت إلى أن حساب الصحفي الموالي للهيئة طاهر العمر حذف المنشورات المتعلقة بالقحطاني، وبالفعل هذا ما وجدناه أيضا عندما بحثنا عن منشورات نعلم يقينا أن العمر مدح فيها القحطاني. أبو يحيى أشار أيضا إلى غياب القحطاني عن التليجرام، لكن بعد ظهر اليوم التالي 12 أغسطس كتب القحطاني في منشور مقتضب أنه كان في وعكة صحية وأنه يشكر من سأل عنه في مرضه. وفيما أعلن الموالي للهيئة عبد الرحمن الإدريسي إغلاق حسابه لسبب لم يوضحه، واصل معارضون تأكيد تفاصيل اعتقال القحطاني، إلا أن الحساب المعارض المخضرم مزمجر الشام نفى اعتقال القحطاني وقال مع تأكيد وجود خلافات وصراع بين قيادات الصف الأول في الهيئة، إلا أن الأنباء التي تتحدث عن اعتقال الجناح الأمني في هيئة تحرير الشام لأبي ماريا القحطاني ومغادرته إلى تركيا على خلفية قضية جواسيس التحالف غير صحيحة. المرصد بودكاست على أخبار الآن. خسر داعش 4 زعماء أو خلفاء في 4 أعوام، وفيما زادت الفترة الزمنية بين قتل واحد وتولي آخر تقلصت فترة حكم أحدهم. هؤلاء الأربعة استهدفوا في مناطق تعتبر تقليديا وأيديولوجيا ديار كفر، إذ تتبع الجيش الحر أو هيئة تحرير الشام. لم يقتصر الاستهداف على رأس التنظيم بل امتد إلى قادة الصف الأول، ما عزز الشكوك بأن ثمة اختراقا أمنيا عالي المستوى. تحت هاشتاغ الولاية المخترقة نشر الحساب المتميز قناة فضح عباد البغدادي والهاشمي وثائق تضيء على تدهور الحالة الأمنية في ولاية الشام بشكل عام، منها توجيه من نائب والي الشام أبو ناصر العراقي إلى المسؤول الإعلامي الأول في الولاية صقر أبو تيم بتاريخ 20 مايو 2020 يخبره فيه بأن أخوة من التنظيم اعترفوا عليه بعد اعتقالهم وأن الاستخبارات تبحث عنه، ويطلب منه الخروج بعجالة من مناطق درع الفرات وغصن الزيتون. في توجيه آخر بتاريخ 13 يونيو 2020 منع أبو ناصر الزيارات واللقاءات المنزلية في مناطق شمال سوريا لأنها تسبب كوارث أمنية. وفي تاريخ 8 أكتوبر 2020 صدر قرار طرد أبو رباح الشمالي الذي كان يعمل جنديا في ولاية إدلب لأنه تسبب في اختراق أخوة وأخوات. ويعلق الحساب هذا نموذج واحد من عشرات بيانات الطرد التي أصدرها قادة الشام لكبح الاختراقات الأمنية ولكن بدون جدوى. المرصد بودكاست على أخبار الآن. في الملف السوري نشر موقع أخبار الآن بحثا بعنوان أسماء الأسد الملكة غير المتوجة للاقتصاد السوري. يتوقع الباحث إسلام المنسي أن ثمة مشروعا لأسماء يتمثل في إبقاء النفوذ والسلطة وحصرهما في أسرتها تحديدا دون باقي فروع عائلة الأسد أو أقربائهم من العلويين. يتحدث الباحث كثيرا عن العلاقة السنية التي تمثلها أسماء وعائلتها التي باتت تستحوذ أيضا على اقتصاد سوريا خلفا لآل مخلوف العلوية. المهم في هذا البحث هو أن أيام بشار الأسد ربما باتت معدودة في الحياة أو في الحكم، وعليه فإن البديل قد يكون أسماء. الأمر الآخر اللافت هو احتمال أن تكون أسماء حلا سنيا مقبولا لتركيا مثلا في مقدمة تفاهمات تحسم الصراع الدائر منذ 2011. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم دائما في أخبار الآن. إذن في 15 أغسطس 2023 تصادف الذكرى الثانية لاستحواذ طالبان على الحكم مرة أخرى في أفغانستان. ماذا عن اللجوء الأفغاني؟ نرحب هذا الأسبوع بالسيدة نيلوفر أيوبي، هي أفغانية صحفية وناشطة، هي رائدة أعمال كانت تدير مؤسسات تجارية ومصانع يعمل فيها حوالي 1000 أفغاني وأفغانية، وهي تدير الآن حساب أخبار الآن أفغانستان على تويتر وتليجرام. شكرا لوجودك معنا في البرنامج سيدة نيلوفر. Thank you so much for the invitation. كنت شاركت متابعيك صورة قبيل سقوط كابول في يد طالبان في 15 أغسطس 2021. أنت وعائلتك كنتم عائدين من إجازة خارج أفغانستان، بعد شهر اضطررتم إلى مغادرة البلد والعيش لاجئين في أوروبا. مرعب حقيقة كيف تغيرت حياة ملايين الأفغان في ذلك الشهر. عندما تنظرين إلى تلك الصورة وتلك الأيام، ماذا يخطر لك؟ If you try to enter my mind, it's chaos. It's hard to explain because. تقول السيدة نيلوفر: صعب أن أشرح ما يدور في وجداني، لا أرى سوى الفوضى. تلك الصورة التي أشرت إليها كانت فعلا في 5 أغسطس 2021، وكنت وعائلتي عائدين من إجازة. في الإجازة تواصل معنا أصدقاء زوجي ممن يعملون في الحكومة ونصحونا بأن نبحث عن ملاذ ونحن خارج البلد. كنا نعلم بوجود اتفاقية السلام وكنا نعلم بتحركات طالبان. في ذلك الوقت كانت هيرات تتعرض للهجوم، وكنا نعلم أن الحكومة وأمريكا كانوا يحضرون الجميع لوجود حكومة انتقالية، لكننا لم نكن نقبل بأن نترك بلدنا. أعترف أنني كنت ساذجة لأنني كنت مقتنعة بأن شيئا لن يضطرني إلى ترك أفغانستان. وعندما كانت الموظفات لدي يسألن عن تردي الأحوال واحتمال إغلاق المحال والمكاتب التي أديرها واحتمال أن لا يجدن عملا يعتشن منه، كنت أتعهد لهن بأنني لن أغادر البلد. أشعر الآن بالذنب والخجل لأنني غادرت فعلا ولم أوفي بوعدي لهن. كذبوا علينا. اتفاقية الدوحة برمتها كانت اتفاقا بين طالبان وأمريكا. قالوا إن الاتفاقية تتضمن حوارا أفغانيا داخليا، لكن الأفغان لم يكن لهم علاقة بالأمر، وأشبعون كلاما أن طالبان هذه تغيرت عن السابق، ولكنهم لم يتغيروا. لم أصدق يوما أنهم تغيروا. عندما سقطت مزار الشريف في 14 أغسطس 2021 أدركنا أن النهاية بدأت. كنت أجلس في مكتبي وقرأت الخبر على السوشيال ميديا. قلت في نفسي: لا بأس، سيكون هناك انتقال سلمي للسلطة ولن يحدث اقتتال وستندمج طالبان مع الحكومة. كانوا حضرونا لهذا السيناريو عندما اندمج حزب قلب الدين حكمة يار في الحكومة. لم ندرك وقتها أن الجيش تعرض للخيانة ونحن تعرضنا للخيانة. No, it's going to cost us hundreds of lives of our soldiers. They're going to be a war. Our soldiers are going to be betrayed. Our army will be betrayed. الحقيقة سيدة نيلوفر، هذا ما نسمعه من الأفغان، هذا الشعور بالخيانة. في تغريدة لك بتاريخ 18 أغسطس 2021 بعد المؤتمر الصحفي الأول لذبيح الله مجاهد، قلت: كنت متفائلة ولكن واضح الآن أن تمت فجوة بين الأفعال والأقوال. قرار الخروج سيدة نيلوفر لم يكن القرار أو الخيار الأول. ما الذي جعلك تتركين البلد ومعك أطفال أكبرهم 5 سنوات وأصغرهم 11 شهر؟ When we went on hiding, I wasn't deciding to leave. I just on the August 15, I just asked my husband, let's go somewhere so they don't find us. تقول السيدة نيلوفر: قررنا أن نتوارى عن الأنظار. يوم 15 أغسطس قلت لزوجي إنه لابد أن نجد مخبأ لمدة 10 أيام في مكان ما في كابول. أنا وزوجي نجونا من محاولتي اغتيال، ولا نزال أنا وزوجي على قائمة المطلوبين أمواتا لدى طالبان. في ذلك الشهر نشرت ما معناه أنني لن أغادر أفغانستان وعلى طالبان أن يتقبلوا وجودي. أرسل لي أنصار طالبان فوتوشوب، وضعوا صورتي على جسد امرأة تتعرض للرجم وكتبوا إن شاء الله في كابول. لا تزال رصاصة مستقرة في كتف زوجي. المهم أننا قررنا أن نتوارى عن الأنظار وننتظر ونرى ما يحدث، ولكنني لم أستطع الصمت فترة أطول. الكل كان خائف، الكل أغلق حساباته على السوشيال ميديا، والصحفيون تواروا عن الأنظار، لكنني بدأت أجري مقابلات من مخبئي، وخلال ساعات كان طالبان يبحثون عني في المنزل وفي منزل أهلي وأهل زوجي وفي المكاتب التي كنت أديرها. نشر طالبان وقتها رقماً طلبوا ممن يشعر بالخطر أن يتواصل عليه، لأن ثمة أشخاص يدعون أنهم طالبان يبحثون عن آخرين وهم ليسوا كذلك. المشكلة أنه عندما نتواصل مع الرقم كانوا يطلبون منا أن نحدد الموقع وأن ننتظر حتى هم يأتون إلينا. عندها نظرت إلى أطفالي وشعرت بالذنب أن يمر أطفالي بهذه التجربة بسبب قرارات اتخذتها أنا. قررت أنني لن أتركهم يتعرضون للتعذيب أو القتل بسبب بلد وحكومة خانتنا. كان قراراً صعباً ولكنه من أجل أطفالي. زوجي رفض أن يأخذ أطفالي ويترك البلد من دوني. كنت أظن أنني سأعود بمجرد أن أؤمن أطفالي. الوضع صعب ولا زلت أشعر بالذنب لأنني غادرت البلد ولم أوفي بوعدي لمن بقي هناك. The guilt of leaving the country, the guilt of leaving those I promised that I will not leave behind. But this is what each one of us dealing with, because each one of us had made promises and we wanted to stay, but we couldn't. سيدة نيلوفر، مضى عامان، يبدو أن الطالبان باقين. لماذا لا تعطوهم فرصة؟ لماذا لا تعملون معهم؟ They had the chance past 2 years. They took the entire country. What did they do? The corruption is all-time high. تقول السيدة نيلوفر، أعطيناهم فرصة منذ عامين، فانظري أين هي البلد الآن. الفساد في أعلى مستوياته، صادروا أموالنا التي في البنوك وممتلكاتنا، منازلنا وسياراتنا، واتخذوا عائلاتنا رهائن، سجنوا النساء وحظروا تعليم البنات وعمل المرأة، حتى صالونات التجميل حظروها. لا يثير حفيظتهم أن تتسول امرأة، لكن يغيظهم أن تكسب عيشها بعرق جبينها. ما الذي حققوه من اتفاق الدوحة؟ لا شيء. لماذا نثق بجماعة تنتهك العهود التي قطعتها على نفسها وصادقت على تنفيذها؟ هم لم يقدروا تلك العهود ولن يعنيهم أن يحصلوا على فرصة أخرى. هل التقى أحد بزعيمهم؟ هل هو مهم لدرجة أنه ممنوع على أحد الاجتماع به؟ هل هو موجود أصلاً؟ لمن نعطي الفرصة إذن؟ لطالبان قندهار أم طالبان كابول؟ To the Taliban in the Kabul, to the Taliban in Kandahar. Which one of them are we dealing with? سيدة نيلوفر، وماذا بعد الآن؟ ما هي خطتك للمستقبل؟ For me, it's after what happened August 15, right? I have stopped looking into the future anymore. تقول السيدة نيلوفر، بعد تاريخ 15 أغسطس 2021 لم أعد أخطط للمستقبل. الأفغان لا يملكون مستقبلهم. بغض النظر عن الجهد الذي يبذلونه، ثمة قوى أخرى تحدد مستقبلهم. أحب الآن أن أركز على العاملات اللواتي كنا معي واللواتي دفعنا ثمنا باهظا بسبب الوضع الراهن في بلدي. أحاول أن أوفر حياة جيدة لأطفالي الذين بدأوا يتحدثون اللغة البولندية الآن. ابنتي الصغرى التي لم تكمل السنة عندما غادرنا أفغانستان ستدخل الروضة قريبا. لكن مع كل هذا صعب جدا أن أتخلى عن بلدي، سوف لن أفعل. ابني الأكبر لا يزال يذكر أفغانستان ويشتاق إلى جدته ويسألني كل يوم عن العودة. الاندماج في مجتمع جديد صعب، ولكن تعليقا على كلام قلته في البداية، قلت إن طالبان سيبقون. كلا، طالبان لن يبقوا. انظري إلى الوضع الراهن والسياسة الراهنة. أعتقد أن أمامهم بضع سنين وسوف يرحلون إلى الأبد، وأنا أحضر نفسي لتلك اللحظة. Because given the politics and what situations we have had, I think they have few years, but they are going to go for good, and I'm waiting for and preparing for that moment. السيدة نيلوفر أيوبي، شكرا جزيلا لك. Thank you so much. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.